نعم يا سلمان، نعم يا سلمان، أعطنا فائدة في الحديث من الحديثين. إيه بس ما طويلة كذا؟ ما هي طويلة. في العصر الحالي لو احد يقرا سورتين لانه بسبب خلل القارئ يتكلف ويمطط، لكن لو واحد حضرها ما في اشكال. بعد احنا ما ذكرنا لكم ليش يقرا اقتربت الساعه، لانه يدل على الحساب واحوال الامم المكذبه بذلك ومآل المتقي والمكذب. طيب يا عمر وسام، عطنا فائدة. نعم له نوم على الولاية. نعم نعم أحمد نهاري ما صح. طيب يا أبو عبد القادر. نعم أحسن الله إليكم شيخنا، في قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرب الساعة، هذا لا يعارض أو لا يقطع فرحة الناس بهذين العيدين بما فيهما من المواعظ البليغة وتكتب القرآن الميقة وعيد لا يقطع فرحة، بالعكس يزيدهم هذا ويزيدهم هدى ومدونة. إيه طيب ليش؟ يعني معناته اللي يقرب من الله يفرح يكون مسرور. إيه صحيح، مثل ما قلنا لكم أمس، واحد اللي يجي يحدث يقول لا ضيق السور احنا مبسوطين، لا تذكرة بس لا، لكن أهم شيء لا يطيل في الموعظة، هذا هو المشكلة. بعض الناس في زواج مثلا يتكلم يطول، هذا خطأ، أو في اجتماع الناس في عزيمة يطول يتكلم، غلط. واحد يتكلم يا إخواني حبيت والله أذكركم عن الصلاة، انتبهوا لها وعودوا أولادكم عليها ودعوا لأولادكم بالصلاح والهداية وبعدوا عنهم السهر حتى ما يضيعون صلاة الفجر، ونسأل لنا ولكم الهداية والصلاح، بس كلمتين كذا خلاص. فالإشكال ليست في الموعظة، الإشكال في التطويل فيها. لو كان الناس ما يطولون في الموعظة في المحافل كان الناس يفرحون بها ولا حد يشتكي، ولا يمكن يشتكي أحد، لأن جاءت بالسنة والسنة تأتي بالفطرة، لكن الفطرة تنكر التطويل، لكن الناس ما يعرفون إيش المشكلة، هل هو في التطويل ولا في الموعظة؟ لا ليست في المشكلة، وإنما في ليست في الموعظة وإنما في التطويل فقط. نعم يا شيخ علي يحيى، أعطنا فائدة.